ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أعرض ونأى بجانبه ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وَمَا تَفَرَّقُوا

قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تعقلون وإن إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهدا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشر

وكذلك ما وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإما نذهبن بك فإنا أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. بالذي أوحي إليك

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولم فويل للذين

كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ Thank you. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون في بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم

بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَخَلَقَ اللَّهُ السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يومئذ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين يقينين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.